تفضل. قال له خذ بس انت تدفع زكاتي. هذا غريبة يعني. شلون؟ انا بتعطيك 1000 دينار 2000 دينار. عندك مدة سنة سنتين. بس بشرط عليك وكل لك انت تدفع شو بطلع عليه زكاة بفوعنا. مبين مكتوب من عنوانه ربا مكشوف. الزكاه بتدفع يا سيدي. نعم الزكاه بتدفع. الزكاه بتدفع اذا بقي المال عند المستقرض. اذا بقي انا مثلا اقترضت منك 1000 لاعمل بها، لكن ال1000 حطيته في الصندوق وحال عليه الحول، انا بدي طالع زكاه وانت اللي اعطيتني اياه بدك طالع عنه زكاه كمان مرتين. طيب هاي مش فيدي تنطعن. كيف؟ مش فيدي. أنا مش حاكل. مش حاكل عليهم. أنا بقدرش أخذهم منك بعد. لو أخذهم منك بصير وين؟ أما بعدهم مش إلي. مش عارف فيدي. شو مش إلي؟ يعني بقى في ناس. يعني هدوني هلا خرجوا من ملكك؟ بعد أسف في يدك أنت. تتصرف فيها. خرجوا من ملكك؟ يعني يا سيدي بقول لك الدين هافي اذا ما رده الله، اذا هل الرجل اكل لا سمح الله بس اديتني شيء. يا سيدي كل سؤال له جواب، لكن انت منطقك السابق كانك تتصور انه خرجوا من ملكك، والواقع ما خرجوا من ملكك. الدين عند الفقهاء قسمان وإلهم تعبير جميل، حي وميت. الدين الحي عليه زكاه، الدين الميت ما عليه زكاه إلا إذا رجع. إيه. واضح؟ يعني أنا أخذت منك 1000 وشردت ويشت أنت منه، هذا ما بتطالع عليه زكاة، ما بتطالع عليه زكاة كل حول، بخلاف ما إذا كنت مطمئن أنه أنا أخذت 1000 وعم اشتغل فيهن وبوفي لك ياه ومن آخره، فأنت عليك تطالع زكاة. لكن إذا غلب على ظنك انه هذا 1000 راح ما عاد يرجع اليك، ما بتطالع عنه زكاه الا اذا رجع في اخر الزمان، فحين ذاك لابد من اخراج الزكاه. نعم عبد الله. يا نصيب الشائع بين الناس، بعض الناس يقول ان هاي ورقه اليا نصيب ويتبعها للفقراء، ومقابل هذا الدفع ياخذ سند قبض، يعني هاي الورقه تعتبر سند قبض، هل هذا الكلام صحيح؟ هيك يعني بعض الناس يسمونها بغير اسمها. نعم نصيب الخيري. سبحان الله، الرسول عليه السلام يعني أخبر عن أشياء نلمسها لمس اليد. قال لا يكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، ثم اتسع الخرق على الراقع فأصبح كثير من المحرمات يسمونها بغير اسمها، وهذا أمر مشاهد، وابتلوا بها حتى الصالحين من المسلمين، حتى أهل العلم. ما تكاد تسمع اليوم كلمة الربا، لأنه حل محلها كلمة الفائدة. فائدة البنك الفلاني بياخذ فائدة 105%، البنك الفلاني بياخذ 102.5%، ما حدا بيقول منهم بياخذ ربا، هذول أهل العلم. فماذا نقول عمن دونهم؟ لذلك اتقوا الله، لا تستبدلوا الكلمات الشرعية بكلمات جاءتنا من الكفر، من بلاد الكفر، من بلاد الضلال، الذين وصفهم الله عز وجل بحق في قوله في القرآن الكريم: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. فنحن تأثرنا بهؤلاء فأصبحنا نسمي الأشياء بغير أسمائها الشرعية. فالربا نسميه فائدة، والرقص نسميه بالفنون الجميلة، والفن أيضا أحسنت إلى آخره. كذلك نسمي القمار باليا نصيب الخيري، هذا قمار، حظك ونصيبك، دار الدولاب، خسر 1000000، ربع 1 مليون، 1000000 شخص اشتركوا كلهم خسروا ما دفعوا سوى لأخذ مجموعة الأرباح هذه.